وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك دولت يعني رموز، وأنا شخصيا دايما أحس كده أن أنا عندي حب للإمام مالك. هو الحقيقة شخصي يعني الواحد لازم يحدد موضع القدوة في كل إمام من الأئمة، لأن المسألة مش مطلقة، هما مش عمل واحد متكرر وخلاص، وإنما كل عصر له ما يناسبه. الإمامة إيه؟ الإمامة أن أقود الناس أو العلم أو ما أقوده من خلال أني أحركه في هذا العصر خطوة للأمام. الإمام مالك ده العصر الذي تلاقت فيه المدارس الفقهية، قبله كانت مثلا مدرسة العراق الإمام أبو حنيفة ومدرسة الرأي وناضجة جدا، وهناك مدرسة أخرى للحديث، لكن بدأ التلاقي بين المدارس الفقهية. ولذلك الإمام مالك وإن كان من فقهاء الرأي إنما هو من أئمة الحديث أيضا، وهي دي ده وجه الحدث، وجه الإمام. النقطة الثانية أنه هذا العصر من الناحية السياسية عصر في منتهى الحيوية، شيء لازم ننظر له. كان في بني أمية، ثم حدثت فتنة الخوارج، ثم بدأت دولة بني العباس، وكل هذا يمر على الإمام مالك موقفه. وكان يبقى إزاي مذهبه؟ يبقى إيه؟ هيقول إيه؟ هيفتي في إيه؟ هيبقى رأيه حتى من ناحية السياسية، هل وجود ثوار على دولة قائمة رأيه فيها إيه؟ هل وهكذا. فالحقيقة إن الإمامة هنا ليست فقط، وبعدين علاقته بأبو حنيفة وهو الفقيه الذي عاصره، وعلاقته بالشافعي الذي جاء من بعده، والآراء المتعددة في آرائه. يعني أنا عايز أقول إن الإمامة لازم ننظر إليها أنها مرتبطة بالعصر. يعني لو جاء من بعد مالك ليفعل فعل مالك ما يصيرش إمام، هو لازم يشوف إيه اللي كان مطلوب. الإمام مالك ده من الأمور اللي هي الحقيقة بالغة الأثر في حياته، وتعتبر مفتاح مفاتيح شخصيته في تقديري، إنه برغم هو عاش حياة طويلة، عاش أظن 70-80 سنة، حاجة 83 سنة، لكن لما تنظر حضرتك 83 سنة تلاقي الفترة اللي بعد ما فات سن بقى الطفولة والحفظ وبدأ في تفتح مداركه، اللي هي الفترة اللي تسبق 20 17 و 18 و 19 و 20، تلاقي فترة تفتح المدارك كانت فترة حكم عمر بن عبد العزيز. يعني لما تحسبها تجد ان الامام مالك الومضة الشديدة اللي هي أثرت فيه، ولذلك هو من أكثر ما كان يروي عن عمر بن عبد العزيز، يقول لا لقد كان عمر يقول كذا، عمر يقول كذا، مع أن عمر بن عبد العزيز حاكم والإمام مالك في فقيه، إنما كان يأخذ ما يقوله عمر بن عبد العزيز ويستشهد به ومرارا وتكرارا، وكان عنده ميل قلبي في الحقيقة معروف في كتب إلى عصر الإمام عمر بن عبد العزيز، كان عنده ميل قلبي إليه، وكان يحبه ويحب هذا المنهج وهذا المذهب. ومن يستطيع ألا يحب يعني عمر بن عبد العزيز؟ يعني أنا حري بكل ذي قلب حي بالإيمان أن يحب عمر بن عبد العزيز. أنا منساش إن هو كان فقيه. سيدنا عمر بن عبد العزيز أيضا كان فقيه، وإحنا في حلقة صلوا الهدى اتكلمنا عليه إنه النقطة دي، كان فقيها حاكما كمان. نعم. وبعدين كان في المدينة، كان أيضا أميرا على المدينة. نعم. فهو في طفولته الأولى نعم. طلع لأ حاكم المدينة عمر بن عبد العزيز فقيه وحاكم وله حضور علمي وإداري متميز داخل المدينة المنورة. والعجيب أن الإمام مالك فعلا هو الإمام الوحيد من الأئمة الأربعة لم يغادر المدينة المنورة أبدا. هذه نقطة يعني تميز موجودة في الإمام مالك عجيبة، لأن علماء الأمة كانوا يأتون إلى مكة والمدينة زائرين أو طائفين أو معتمرين، فهو كان يلزمهم ويتعلم منهم، فالعلم يعني أتى إلى المدينة فلزم يعني هؤلاء الأئمة. يعني هو بدل ما يروح العراق والمغرب والشام العراق كلها بتجيله قاعد في الحته اللي هم بيقولوا بس كده. ده جاء المهدي الى المدينه المنوره فارسل الى الامام مالك 2000 الى 3000 الارقام بقى لازمها. ده شغلانه كبيره دي مش عارف احنا ما خدناش بالنا على فكره في الموضوع ده في الاول. 2000 الى 3000 دينار فاخذهم الامام مالك. ثم عاد في العام التالي شيء عجيب جدا جدا وطلب منه ان ياتي معه. فقال له لن اخرج من المدينه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينه خير لهم ولو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون هي يعني روايه قدامي ولو كانوا فلو كانوا يعلمون يا لو كانوا يعلمون. ماشي المدينه خير لهم لو كانوا يعلمون كويس كده. فالإمام مالك قال كده أنا مش هخرج لأن الرسول قال المدينة خير. اسمع اللي جاي دي بقى والمال عندي على حاله. يا سلام الألفين ثلاثة بتوع موجودين ما لمستهمش خدهم روح. والمال عندي على حاله يعني يعني كمان ما خرجش وما خلاش الضغط عليه بالمال يخرج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تسمحوا لي يعني ناخد الطفولة المبكرة الإمام مالك. الإمام مالك يعني ولد سنة 93 هجرية وأبوه رجل فقير صناعي يعني عنده حرفة كده بيختات منها. أول حاجة في سن الطفولة المبكرة 6 سنين 7 سنين بدأ يتعلم الغناء. لقطته أمه. وأنا أحب فعلا إن احنا نبرز دور الأمومة الراشدة. لما تاخد ابنها تحس إنه طاقة متميزة عقلية فذة والولد بدا يتجه غلط تقوم هي عامله ايه زي المحولج بتاع القطر. المحولج ده بيشيلش القطر اللي رايح اسكندريه بدل ما يروح الزقازيق وجهه يروح اسكندريه. هي حته حديده صغيره كده يقوم رايح موجه يعني لحم الحديد لبعض يطلع القطر على اسكندريه. لما يحب يوجهه يروح على الزقازيق او الصعيد يقوم عامل نفس بحديده صغيره كده. فهي بقى اشتغلت شغلانه الايه المحولجي. والداعية إلى الله هو في الحقيقة محولجي لأنه بياخد الناس أصحاب الطاقات الفذة دي اللي بيصرفوها في أبواب الشر اللي ممكن تروح للشر يعني يوم رايح واخدها بهدوء وبلباقة دون ما يعمل ربكة. القطر بيعدي اللي راكب فوق مش حاسس إن في محولج اشتغل لكن هي خلصت في الذرة. فراحت بهدوء شديد أخذته إلى القرآن وإلى حرق العلماء. وبعدين عمته دخلت على الخط يعني امه ودته على حلق القرآن وعمته ودته على احسن يعني اساتذة الحديث في زمنه ويعني كان يعني اكبر يعني عالم من علماء الحديث في هذا الوقت الامام ابن هرمز المتوفى سنة 148. قالت له الحلقة دي ما تفوتكش. واحب الامام مالك يعني هذا اللون الجديد اللي تشبع به من توجيه أمه وعمته وصار يذهب إلى هؤلاء العلماء أبكر واحد بعد الفجر بورك لأمتي في بكورها ويرجع بالليل. وصار أحظى واحد عند كل أستاذ ذهب ليتعلم عنده. فيعني هذا التوجيه المبكر أنا بتمنى أن كل أب وأم ينشغل باكتشاف ملكات وقدرات ابنه. وما تعملش اللي انت نفسك تعمله يعني يقول لك انا عايز اودي ابني كليه طب كليه هندسه غير كده ما فيش. ليه؟ عشان يرضي العرف الاجتماعي. انما انت عارف ابنك متميز في اللغات قول انا هعمله ده يبقى احسن مترجم على مستوى العالم عشان وداعيه باللغات الحيه عشان يخدم الاسلام. فلان اداري انا هخليه من احسن اداري على مستوى العالم. اقتصادي ولد بتاع بزنس بتاع تجاره لا يعني يمسك التراب الا صار ذهبا مثل عبد الرحمن بن عوف. يعني شوف اكتشف طاقات وملكات ابنك ووجهه صح. ده اللي عملته الامومه الراشده اللي نفسنا كل ام فعلا يعني ما تعاملش اولاد كلهم كقطعه واحده كلهم زي بعض كل واحد له ملكه كل واحد له طريقه. وبعدين مجتمع زي ما دايما الشيخ حازم بيقول جزاه الله كل خير مجتمع كله بيربي، الام لها دور، الاب بيشتغل بيكدح، والعمه كمان لها دور، ده بيدور على احسن فرصه هنا وده بيدور على احسن فرصه هنا. فصنع الامام مالك هذه الصناعه اللي متميزه. احنا برنامجنا زي ما قلنا وعدناكم احنا ما بنقولش قصص، ومش عايزين نحكي قصه حياه كل واحد من مصابيح الهدى. احنا بنشوف نقطه تميز في حياته عايزين ننقلها عشان نصنع الامه من جديد. موقف. احنا عايزين نستعيد المساله دي، الام تحس بمسؤوليتها عن بناء اولادها في اعلى مستويات البناء العلمي والخلقي والايماني، والابن يتجاوب ويبكر الى درس العلم وفي حكمه الحقيقه تقول لن تتعلم حتى تتالم. يعني عشان تتعلم مش ممكن تتيجي كده ايه يعني سهل لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. الإنسان لازم يعرف أن طلب العلم ده عايز مصابرة، ولذلك حديث معاذ طلب العلم فريضة ومذاكرته تسبيح والصبر عليه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. يعني وكفاية أن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. عايزين المعاني دي نشبع بها اولادنا. انت مش رايح بالزق، الولد سايب البرنامج الحلو اللطيف اللي فيه يعني العاب وفيه كذا وفيه، لا ده عايزين نقول الملائكه بتستقبلك، الملائكه بتحفك. ومعلم الناس الخير يستغفر له الطير في الهواء والحيتان في الماء والسمك والملائكه في السماء. عايزين الهاله الايمانيه دي يعني في صناعه النوابغ تكون شغلنا الشاغل في حياتنا اليوميه لإعادة بناء الأمة. أنا عايز أقول لك حاجة خطيرة برضو، قاعدة. هو إيه اللي مش خطير عندك يا أستاذ سعيد؟ والله أنا بصراحة مصابيح الهدى مش كله خطير. مش لاقي بصراحة. ربنا يرضى عليك. أنا بقعد حتى أتذكر الحلقة فأجد يعني نعم أفتكر كده. عندك حق، أنا بس أحب يعني أنا عارف بس الحقيقة الحقيقة حتى المشاهد العادية نعم أحيانا مثلا أخونا الشيخ حازم يقوم جايب لك منها شيء ثمين نعم. تاني، فانت شايف سواء النساء او الصحابة او التابعين او كل الشخصيات خطيرة. صدقش اقول لك هذا البرنامج وهذه الشخصيات صنعت تاريخ بجد. نعم الامام مالك ده شوية لا لا ده كل ما يقول كلمة خطيرة نعم اسمع. طب اللي انا هقوله واحكم انت. حاضر. قاعدة احنا النهاردة بنعاني منها، كل واحد النهاردة بيعتبر نفسه مفتي، كل واحد النهاردة بيستصيغ الفتوى. مشكلتنا الكبيره في الفتوى، كله بيعرف وكله بيقول. احد العلماء قال لي كلمه جميله جدا جدا، يعني قال لي في مصر كان العدد 70 مليون، يعني قال لي لكل مواطن مفتي، يعني الدنيا الفتوى. فالامام مالك قبل ان يفتي اولا هو زي ما حضرتك تفضلت الام قامت بدور خطير في تربيه الامام مالك وتوجيهه المحولجي، حولت حياته وغيرته وخلته الامام مالك. الحته الثانيه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم في منام في رؤيا عجيبه ان النبي صلى الله عليه وسلم بيوزع مسك وبيوزع تمر واشياء والامام مالك هو اللي بيقوم بيوزع، فبكى من الرؤيا. يبقى اذا هو ايمانياته عاليه وصاحيه وهو واخد باله وعايش حاله ايمانيه عاليه. طب هو كده وتربى كويس وحافظ وفاهم عايز يفتي، لم يقبل أن يفتي إلا من يسأل، يفتي إلا من يسأل من هو أعلم منه. قعد يدور مين أعلم مني، فقعد يدور. هل ده واجب على كل واحد؟ إنما الإمام مالك بياخد بمبدأ خطير، مبدأ جديد، مبدأ عميق، مبدأ مهم في الفتوى، إن أنا أسأل الأول من هو أعلم مني هل ينفع أفتي. فواحد قال له طب هو ذهب إلى اثنين، سأل ربيعة وسأل يحيى بن سعيد فأمراني بالإفتاء. قال لي نعم تقدر تفتي. فقال له صاحب واحد قال له يا امام مالك طب لو كانوا نهوك واقول لك ما تفتيش؟ قال كنت انتهي طبعا مش هفتي خلاص. لا هنا فاهلك هنا كان يشوف حد تاني فاهلك نفسه لغايه ما يلاقي حد يقول افتي ولا يهمك فاهلك نفسه في انه لا. بس هو لم يجلس للفتوى الا بعد ان اجازه 70 انا بقول الروايه الاثنين اللي سالوه والراوي بيرويها انه سال دول قدامه قال له طب لو اقول لك لا دول اثنين من السبعين، يعني معنى ذلك ان لو واحد من السبعين قال لا لا تفتي قال هنتهي. يبقى بالتالي العدد الضخم عمق ان الامام مالك يستطيع ان يفتي. المعنى ايه يا شيخ حازم اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان النهارده ارجو ان الحلقه تكون موجهه لاننا اولا انت المشاهد والمشاهده لنا الان، ما تاخدش فتواك من اي حد، لابد ان انا عليا مسؤوليه ان انا ادور وابحث اخد ديني منين واخد ديني بشكل صح منين. الحديث ان هذا العلم دين فلياخذ احدكم عمن ياخذ دينه، دينه فلينظر نعم. احدكم عمن نعم. ياخذ دينه. الامام مالك ايضا بيوجه رساله لكل من يتصدى للافتاء، ارجوكم، سئل في حوالي 80 فتوى فاجاب 2 واعتذر عن الباقي، لا اعلم لا اعلم لا اعلم لا اعلم. وناس جايين من المغرب والاندلس جايين شهور سفر، فدي قاعده يا شيخنا. مالك ولا يعلم؟ فذاك وقال من اخبركم انني اعلم كل شيء؟ انا راجل على قدي، اذا علمت اقول حاضر، ما علمتش اقول ما اعلم. فبعد الدرس الام التربوي اللي حضرتك تفضلت بيه، نعم، قضيه الفتوى، قضيه الفتوى قضيه في الحقيقه في حياه الامام مالك تحتاج الى وقفه شويه كده نقصلها، ان الموضوع ما يبقاش فتوى فتوى فتوى. لا، هو يعني لا شك انه العصر كان منضبطا ويحكم، يعني لكي يجلس فتى من الفتيان في وهو دون 20 من عمره اللي هو الامام مالك ليفتي، فانه لا قد يكون قد مر بان 70 من اهل الفقه والعلم المشهود لهم قد اجازوه للفتوى. وهذه المساله في الحقيقه معناه انه امتلك الادوات، ولذلك انا بعتبر انه القضيه انه مش كان تعرض عليه 80 مساله يجيب مسالتين ويرفض 78 انه يجيبها او يقول لا اعلم، وانما هو كان على درجه من التواضع الحقيقي وليس الاصطناعي، يعني هو لا يصطنع التواضع. فمثلا يلفت نظري انه لما كان ياتيه ابن ابي حنيفه، ابن ابو حنيفه، حماد بن ابي حنيفه، فسبحان الله العظيم حماد بن ابي حنيفه لما جال الامام مالك، يعني مما احفظه وانا صغير الحقيقه هذه الواقعه بالذات، وقف على باب الامام مالك وقال جئت اسالك عن مساله، قال له من انت؟ قال انا حماد بن ابي حنيفه ابن ابو حنيفه. فالامام مالك اخرج كل من كان في الدار من اللي كانوا قاعدين من طلبة العلم وسمع وأجابه، ثم زي ما يقول إيه بقى اصطاده، قال له تعالى اقعد بقى، ماذا كان يقول أبوك في كذا، ماذا كان يقول أبوك في كذا، ماذا كان يقول. فظل يسأل حمادا عن فتاوى وفتاوى أبي حنيفة في هذه المسائل. لما ترى أنه الإمام مالك خالف الإمام أبو حنيفة في أمور في منتهى الأهمية، يعني الإمام أبي حنيفة كان لقلة الأحاديث كان يفتي في المسائل لكي يتعمق الفقه، كان يفتي في أمور ويقول طب لو افترضنا أنه حدث كذا ماذا كان يمكن أن يكون الحال. الإمام مالك رفض تماما الافتراض، تماما قال أنا أتكلم عما وقع فقط. والحقيقة دي حاسة أهل المدينة حتى لغاية دلوقتي، طبعا مع اختلاف المستوى العلمي، أهل المدينة تحس إنهم ناس طيبين كده، يعني هو مش بتاع مشاكل ولا قلق، هو تحس إنهم يعني الذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني تحس فيهم كده بسكينة. صح. فالإمام مالك تحب تقعد معاهم قوي، كان يسأل عن شيء من الأشياء، هو الإمام مالك ده أهل المدينة بقى، يقعد كده وبعدين يقول له الحكاية دي حصلت، فقال له لا ما حصلتش، انما افرض حصلت ما انا هبقى مفتي بكره قول لي. يقول دعها حتى تقع. لا ساعتها ربنا يفرجها، هتلاقي من لدرجه انه مما يعني الاثنين بس فادوا. عايز اقول الامام ابو حنيفه في مساله توقعه لفتوى الارجوحه، هل تجوز الصلاه على الارجوحه المرجحه؟ فيعني اي حد يقول لك وحاجات اكتر من كده بيتوقع المرجحه ليه؟ فخدوا منها حكم الصلاه في الطائره. ما المرجحه دي انت مرفوع عن الارض. وصلاه فاقد الطهورين اللي ما عندوش لا تراب ولا ميه، يتيمم ازاي ولا يتوضا ازاي؟ ما عندوش حاجه. برضه نفعت وصلاه قال كده افرض ان واحد في الجو افرض فكذا. طبعا انا يعني بس انا عايز اقول اصل المساله يا استاذي ممكن تتحول الى قضايا فلسفيه. ما انا قاعد بقى بعمل تمارين رياضيه والهدى ليس كذلك. الهدى لا يكون تمارين رياضية. الإمام أبو حنيفة ومدرسة الرأي، ومش الإمام أبو حنيفة فقط، وإنما هم لم يكونوا يفعلون ذلك كمسائل رياضية، هم كانوا يفعلونها كضرورة فقهية. يعني إحنا إنما الإمام مالك قال لا، أنا عايز يعني، ودي وجهة نظر منزع في الفقه، إنه أنا عايز أعيش محدود فيما وقع من الحوادث، وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يعني كان إياكم وكثرة المسائل كذا. فهي الفكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع سنة، والإمام مالك لأنه كان من أهل المدينة كان منطبعا على هذا الأمر، فلا شك أنه منزع. ابن عباس علم عكرمة، ولما خلاص هيطلقوا، طبعا عكرمة كان رافض في الأول، كان هو مولاه أنه يتعلم، فكان يعني يمسكه بجواره حتى يتعلم، فصار أعلم واحد بعد ابن عباس وأجازه في حياته. ثم نصحه نصيحة، هو جيفت بقى، قال إذا سألك أحد عن مسألة فاسأله هل وقعت، فإن قال لا فقل له دعها حتى تقع، فإنك تدع عنك ثلثي مؤنة الناس، ثلثين أعباء الناس تشيلها عن كتفك وتعيش إنك بتعالج مشاكل يومية الحياتية. يعني ثلثين يقولوا افرض يعني لو حصل، لو وصل، لو عمل، لو سوى. فالإمام مالك يعني حقيقة تورعه في الفتوى دي معلم رئيسي، احنا بننصح انفسنا في هذه المسألة، لان بيبقى فيه نفس عايزة تبان ان عندها علم، وبعض الشيوخ لما بيسأل بيجاوب بطريقة عايز يقول ان انا قريت في الموضوع، مش بيجاوبوا على ما يصلح السائل، بيجاوبوا على ما يعلم السائل ان انا قاري في الموضوع ومحد زي فيه. فهي نفوس يعني. فالامام مالك كان متحررا تماما من قضية نفسه في هذه المسألة، كان يبكي لما يعني يقول إذا ترك العالم قولة لا أعلم فقد أصيبت مقاتله، يعني ضربة في الرقبة على طول، ده أصيبت مقاتله. ده ما يقولش لا لا, لا, لا العالم الذي الذي يقول لا أعلم أصيبت مقاتله. والإمام ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين يقول إن كثرة الفتوى من قلة العلم أو كثرته، يعني واحد يعني ما بيعرفش حاجة، فكل ما حد يجي له ينخع ويفتي يعني. وفي قصة مشهورة عشان تقفلي في العربي قفلك في العامية، ينخع دي ينخع يعني واضحة يعني. وأقول لك واحد كان بيفتي في كل شيء، فالشباب قعدوا كده وقالوا احنا عايزين نشوف الشيخ ده هل فعلا بيفتي من علم ولا يعني هو بيفبرك الفتاوى. قالوا كل واحد يجيب حرف ونشوف كلمة في اللغة، نألف كلمة مش موجودة في قواميس اللغة العربية أبدا. فجابوا الألف لام خاء نون فاء، كونوا كلمة الخنفشار، وراحوا لإيه؟ لمولانا. تأليف من عندهم يعني؟ عندهم، مفيش خنفشار في اللغة. قالوا يا مولانا ما معنى الخنفشار في لغة العرب؟ طبعا هو شيخ يعني عايز يعني يبان إنه عالم. فقال لهم نعم، الخنفشار هو من عقد به الشيء. قالت العرب لقد علقت مودتكم بقلبه كما عقد الحليب الخنفشار. يعني ده عنده قدرة على التدليس ولبس لا التوليش يعني. ده كيس فشار مش كيس فشار صحيح. يعني مش كيس مليان علم كيس فطر، لا ده كيس بشار. لا ده حلو اقول لك الظرف، لا الظرف يعني طبعه. فالحقيقه انا بستعجب على يعني هذه الفتاوى اللي بتطلع بدون يعني يعني انا كنت اخجل يعني يعني اخجل في امريكا عندما اجد يعني ناس والله تعرض عليهم مسائل. لو أن الأئمة الأربعة بعث مالك الشافعي أولا أبو حنيف ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد وسئلوا فيها لتوقفوا وقالوا دعونا حتى نقرأ ونتعلم ونتشاور، الشيخ واقع كده يقول لك يجوز ولا يجوز، ويفتي بال يعني بالبادرة من أول ما يسأل. يعني شيء مر أن الإنسان لا يتأهل ويفتي، أو يتأهل ويرى نفسه أنه يفتي في كل شيء، يقول لا أعلم أنا ما أعرف، أنا أحتاج أن أتعلم، ويأخذ بأدب الإمام مالك في الفتوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. ليه؟ لأنه هو فعلا موقع عن الله، يعني قل أرأيتم ما جعل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وأحب أقول منهج الإمام مالك ده، يعني أحب الإخوان المشاهدين أن يعني يدعو لأستاذي وشيخ الأستاذ الدكتور محمد بلتاجي حسن رحمه الله تعالى، ذات قصة لا أنساها وتتمثل أمام وجهي دائما. بعد ما تخرجت من خلصت البكالوريوس لسانس دار العلوم ورايح أقدم في قسم الشريعة الإسلامية، فقال لي يا ابني وليه جاي قسم الشريعة؟ ما تروح قسم النحو ولا قسم الأدب ولا قسم اللغة، ولا أنت جايب امتياز في كله، كل الأقسام عايزاك، فلم جاي عندنا؟ قلت له أستاذنا حضرتك مش عايزني، أنا نفسي في الشريعة ودخلت دار العلوم، نفسي أن أتعلم الشريعة وعلى أيدي علماء الأمة، ويعني أصير عندي شيء من العلم في الشريعة. قال له يا ابني احنا عايزينك، بس أنا عايز أقول لك على حاجة، أنت أدي المسؤولية؟ قلت له خير. قال لي يا ابني انت لو قلت ان الفاعل مجرور واقف تشرح كنت قلت ان الفاعل مجرور بالفتحه، ها يعني لست آثما، يعني ممكن حد يصحح لك حد يعمل لك، انما لو حاجه مكروه وقلت انها حرام او حاجه حرام وقلت انها مباحه دي فيها جهنم، فيها جهنم. قالها لي كده على البلاط، هل انت قادر على تحمل هذه المسؤوليه ام لا؟ رحم الله شيخي الدكتور بلتاجي حسن، لم أعلمه أبدا كما كتبت عنه، لم أعلمه يفتي إلا وهذه الحقيقة ماثلة أمامه، ولم يكتب، يعني كتب ضد قانون الأحوال الشخصية، القانون اللي طلع في سنة 79 ولما تغير القانون القومي سنة 85 قانون الأحوال الشخصية اللي انفلت كثيرا من إطار الشريعة وكان إرضاء لبعض الأسر وبعض الجمعيات الفارغة، كتب كتابه في منتهى القوة يعارض ذلك، ولكأني به يعني كان يتمثل قول الشاعر: ولا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. هو ده المنهج اللي احنا نتعلمه من الإمام مالك. نعم، دي مدرسة الإمام مالك اللي نفسي إخواننا المفتين والعلماء والشيوخ والأئمة يتواضع كده ونقول والله احنا لم نبلغ من العلم لا مبلغ مالك ولا غيره، يعني نتواضع ونقول والله للاسف يعني انا بسمع كلمه هم رجال ونحن رجال وحاجات كده، يعني ده يبقى كتير قوي لو قالوا هم رجال ونحن عيال، يعني يبقى برضه المقارنه بعيده قوي، يعني ما تجيش. طيب انا عايز اخرجك بس اخرجك لحاجه، قاعده برضه ذهبيه من عند الامام مالك يا شيخنا. الامام مالك يعني برضه ادانا قاعده وخطيره، لا مش هقول خطير لا ولا انت قول بقى لا ولا يهمك باش حاجات الخطر لو سمحت. الامام مالك جاي له رئيس الدوله، امير المؤمنين، خليفه المؤمنين، خليفه يعني رئيس الدوله، جاي يقول له هو دوله واحده كانت الدنيا كلها، جاي يقول له انت انا عايزك فلابد ان تتردد علينا لتحفظ الموطأ لابنيه، مين هو بقى؟ هارون الرشيد. الامام الخليف مصباح الهدى قلنا يعني تحدثنا عنه ايضا في مصابيح الهدى. فالقاعده اللي انا عايز ابرزها واللي الامام مالك وضحها واللي النهارده التعليم بايظ بسببها وده الواقع اللي احنا بنتكلم عليه، انه قال له العلم يؤتى اليه، انا ما اجيش لولادك، يسعى اليه، يسعى اليه تجولي، مش انا اللي اجي لكم، ولا مش انا اللي الى الناس، ولا يسعى العلم الى الناس، مش انا اللي هروح لاولاد الخليفه ادرس لهم في البيت. قال له طيب حاضر، هنبعت لك الامين والمامون يدرسوا على يديك الايه الموطا. قال له بس لما يجوا يجلسوا حيث ينتهي بهم المجلس، يعني ولا تخطوا الرقاب، مش هيتخطوا الرقاب، مش هيتميزوا، مش ابناء بقى الخليفه، مش المهم. انا عايز اخرج بقاعده خطيره في قواعد الامام مالك الكتيره النهارده اللي هي ما نقدرش نعيش من غير، او لو عشنا بيها المصباح ده ينور الدنيا دي كلها. تعال بقى المدرس النهارده، المدرس هيتعود يعمل ايه؟ يروح ياخذ ثمن الحصه في نهايه الحصه من الطالب. انا ضد دي تماما تماما، المفروض على بيت العيال، المفروض انه ما ياخدش الفلوس بالطريقه دي، ما ما انا مش ضد اللي انه يدرس. لا بس دي محنة مجتمع، هو مش محنته الشخصية، هو هيعمل ايه؟ لا انا بوجه للاباء مش المجتمع، للاباء. ما هو المجتمع ده بقى بوجه للسلطان. ما هو اصل المجتمع يجب ان يكفل للمدرس هيبته وان يكفل له ايضا معيشته، فانما احنا نضع تحت الجاء المعيشة فيجد نفسه مضطرا. دي مسألة فيها ده يعني انحراف مجتمع. ما هو برضو الطريقة حتى اللي بنمارس بيها، واحنا احنا نزلنا درجة، انما ما زلنا الولد بيبدأ يعني انا عايز اقول لحضرتك ما هذه الواحد بيتسئل فيها عجيبة جدا. الطالب اللي بيهين مدرسه، الطالب اللي بيسب، الطالب اللي ده كل ده انحراف مجتمعي. وفي نفس الوقت البيت، انا عايز اقول الاب والام، اذا كنتوا بتدوا المدرس اجر نتيجة تدريسه لابنكم، ايه المشكلة؟ حطوه في ظرف ما هو لغايه ما المجتمع يتصلح، لغايه ما السلطان يصلح، لغايه ما الدنيا تتظبط. احنا بنتكلم في الواقع اللي هو بكره، بكره الاب والام يعملوا يصونوا ويحفظوا كرامه المدرس. ايه المانع ان انا اتفق معاه الشهر بكام؟ بكذا، احطه في ظرف وقبل ما ينتهي الشهر بيوم اسلم عليه بعد انتهاء الحصه اقول له يا محمد يا ابني روح هات لنا ميه او اخرج شويه سيبنا مع الاستاذ بتاعك. والولد لا يرى ده تماما، لا يرى ابدا المدرس هو بياخد فلوس، ولا يرى كام، ولا يعرف كام. وتفضل هيبة المدرس حينما يدخل البيت، الولد قاعد وخايف، والده ووالدته معلمينه في البيت، استاذك كما قال الامام مالك يعني لا مش هينتقل للبيوت وياخد الفلوس من ايد الطالب ويقعد يعد له الطالب وفي الاخر عايز الطالب يحترمه ويبقى. فهي برضو يعني مش عايزين مصابيح الولد تبقى في السماء، عايشين مزالة كبرى الحقيقة الواقع. يعني ان اليد السفلى يعني صارت يعني هي الاصل في قضية التعليم، وزي ما بقول يعني فضيلة الشيخ حازم، الأصل إن المدرسين دول يكونوا على طول في مرتبة القضاة وفي مرتبة يعني دولت هم مصابيح فعلا المجتمع، دولت اللي يعني إنما بعثت معلما، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أرفع منزلة، إنما بعثت معلما. فالمعلم ده يعني قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. إنما إحنا علمنا الأولاد دلوقتي بقى في مدرسة المشاغبين يقول لك قم للمعلم وفيه التلطيشة، كاد المعلم أن يكون شويشة، وبالتباشير وديله. يعني عيب والله، والله عيب. يعني أنا عايز، هي مسألة مزدوجة، المدرس لابد أن يفرض سلطان احترام العلم على الأولاد وأسرة الأولاد. جميل. هو يطلب هذا ايضا. نعم. يقول لي يا ابني خلي والدك يتفق معايا، خلي والدك يكلمني. انا الذي اتمناه ان ياتي اليوم الذي يغتني الاستاذ من الدوله، وان الدوله تنظر الى المدرسين بعين التقدير والاحترام وليس بالعطف، ويعني نديله كده سنه في سنه، ان يكون هؤلاء من اصحاب المعيشه المستريحه جدا. لكن اما وان هي ازمه مجتمع، واحنا الناس دي عايزه تعيش وتاكل عيش، يعني هنعمل يعني مش معقول هتموت من الجوع، واحنا كمان عايزين ندي حلول دلوقتي. بالضبط. فنقول على الاقل انه يرفض ان يكون الحوار في الجانب المادي مع الولد مباشره، وان يكون العطاء امام الاولاد، وان الاب يعود ان يكتب كده على الظرف مع خالص الشكر، ويكون فيه نسمات تقدير واحترام، لان ده هو ارفع شيء يخلي الولد يتعلم قيم واخلاق من الاستاذ. ف يعني الدعوه دي من خلال مدرسه مصباح الهدى اللي معانا اليوم الامام مالك، انا بتمناها ان الامام مالك فعلا تعزز على هارون الرشيد وهو من هو، ان هو يروح هنا ولما اولاده هيجوا لازم واولاد عاديين. ومع ان الامام مالك كان لما طالب من طلاب العلم يكون عنده يعني ظرف او شيء كان يسعى اليه بنفسه ويذهب إليه ويبش في وجهه كما فعل مع الإمام الشافعي وغيره. نعم. ولا شك كمان مما يلتقط بس مهم، أنه مسألة يعني حرصنا على ألا تشيع الفتوى بغير أهلية لهذا، الحقيقة لا يصح أن تكون كرباج ضد الحق. بمعنى أنه مثلا احنا بنرى الآن أنه الكلمة دي أحيانا يتبناها بعض أصحاب الأماكن الخاصة علشان يحتكر الفتوى، يحتكر الفتوى اللي بيغير بيها اصلا الفتوى المجمع عليها او فتوى الجمهور او الحقيقيه. فمثلا يقول انا كبير وانا صاحب اهليه للفتوى وانتم بتتكلموا في ايه، ثم تفاجأ بان فتواه هو هي التي يخالف بها جمهور العلماء. يعني انا متذكر ان مجمع البحوث الاسلاميه مثلا في الازهر في سنه 65 وكان في علماء من جميع دول العالم الاسلامي، واتخذ قرارا فتوى جماعيه صدرت بحرمه ربا البنوك وان الفوائد البنكيه هي من الربا المحرم، وكانت النتيجة أن ضرب على مجمع البحوث الإسلامية عدم الاجتماع بعد ذلك لمدة زادت على 40 سنة أو قاربت 38 سنة تحديدا، قعد لم يجتمع أبدا حتى مات أعضاؤه القدامى لأنه أصدر هذه الفتوى. فأصبحت الفتوى الأساسية أن ربا أو أن فوائد البنوك هي من الربا المحرم. فلما جاء من أراد أن يظهر كما لو أن اللي بيقولوا أن فوائد البنوك ليست ربا، كما لو ان اللي بيقولوا ان فوائد البنوك ربا دول هم الشواذ، بدأ يقول من هؤلاء الذين يفتون ويقول هو الفتوى من عند نفسه، مع انه هو الذي شذ عن هذا الجمهور. وفي هذه الحالة يكون من يقول بهذا هو مش مستحدث للفتوى. لا، انا عندي رصد علمي ان في شهر 2 من نفس السنة سئل هذا الشيخ قال انا خرجت على المعاش وبقى لي مبلغ خدته يعني من الشركه اللي بشتغل فيها او المؤسسه، وانا لا استطيع اشتغل ولا اثق في احد، فهل يمكنني ان اضعه في البنك واخذ الربع بتاعه اعيش منه؟ قال له هذا من الربا القطعي المحرم. ورقم الفتوى عندي يعني ايه في شهر 2 يوم 9/8 ها من نفس السنه طلع على الملأ كلهم وقال ان فوائد البنوك لا شيء فيها من الناحية الشرعية. فصدر من 100 عالم من علماء الامة متخصصين وهم اكثر علما منه في الشريعة يعني في الفقه الاسلامي المقارن واصوله، قالوا هذه الفتوى باطلة من 1 2 3 10. ومجمع الفقه الاسلامي يعني في الازهر ايضا اعاد النظر، ومجلة الازهر طلعت بعدها مباشرة، العدد المرافق ليه نشر ردا على هذه الفتوى، ومع ذلك اتقال دول كلهم 100 سمكري. 100 سمكري. فضاع الخلق وجرح اهل العلم الحقيقيين، واصبح الناس في حالة استياء رهيبة. يعني ما الذي يجري؟ يعني هل احنا مشغولين العلماء بالفقه التسويغي او الاجتهاد التسويغي؟ تفعل الدول ما تشاء ويضع سفهاء، يعني زي ما قال شيخنا الشيخ عبد الستار فتح الله سعيد حفظه الله، ما نقولش حكماء صهيون، سفهاء صهيون وضعوا خطه لجمع اموال العالم من خلال ربا البنوك، واحنا نيجي بقينا طعم ومشينا في الموضوع، وبعدين نيجي نسوغ هذا الباطل. اقول لما لا ننشئ بنوكا اسلاميه في كل قريه وفي كل شارع؟ والبنوك الاسلاميه الان بدات من 75 لم يكن ولا بنك اسلامي، اول بنك التنميه الاسلامي، الان في 1000 مليار دولار تستثمر في البنوك الاسلاميه. انا عايز بس فاحنا ليه يعني عايز اقول ان احنا خرجنا لقضيه البنوك طبعا ومهم لهذا الكلام الحقيقه، فانا يعني هرجع للامام مالك الشيخ اثرني سامحني بقى لا سعيد. ربنا يكرمك لا. هرجع تاني للامام مالك، جاله امير المؤمنين ايضا تاني هارون الرشيد، بدا المره دي بقى مش لاولاده لنفسه، عايز يزوره او عايزه يجيله، فقال له برضه نفس المقوله، انت تاتي الى العلم لا ياتي العلم اليك، لا يسعى العلم اليك. فقال له اذا خلي المجلس مشي الناس عشان اجي لك نقعد ايه لوحدنا، يعني انا امير المؤمنين جاي هدردش معاك شويه. قال له ولكن العلم حينما يؤخذ مع الناس افيد واعم، فقال اذا اتي. فراح هارون الرشيد الى مجلس الامام مالك، احنا بنتكلم عن الامام مالك، اصبحوا ده بجد حاجه يعني عجيبه، زي ما اتكلمنا عن الامام ابو حنيفه، كل واحد له طعم، تحس ان الاربعه كملوا بعض، تحس ان الاربعه توليفه عجيبه جدا، يعني فتحت لهم قلوب زي ما حضرتك قلت الأمة في حلقة سابقة، يعني الأئمة الأربعة أو حضرتك يعني قلت بقى لهم قبول من الأمة من الأمة كلها. الشيخ ربنا يحفظه يا رب. فالحقيقة إن الإمام مالك حط كمان قاعدة إن الحاكم يجيله، إن الحاكم يجيله يسأله، ولما يجيله يسأله يجيله في وسط الناس وما يفضلوش المكان ويجلس حيث انتهى. ده مش بس كده، ده لما جه جابوا له كرسي كده للراجل من الخدم بتوعه وقعدوا على كرسي مختلف كده، فالإمام مالك نظر وسكت على استكره أن يجلس هكذا عالي كده لوحده في وسط الناس. فقال من تواضع لله هكذا، ورأى عامل طريقة القعدة، رفعه الله هكذا ونظر إلى هارون الرشيد وقال له إنه يقعد، وفعلا قام وشال الكرسي وقعد مع الناس. انت متصور الامام مالك بيعمل ايه؟ نعم. الكلام ده كلام سريع بمكتوب كده، انما لما تقف قدامه وتعقله في الواقع الفعلي ان عالم بيكلم رئيس دولة بهذه الصورة، بيعلم ولاد رئيس دولة، مش رئيس دولة ده يعني خليفة للأمة، يعني يقول اذهبي امطري حيث شئت حتى يأتيني خرج. اصل رئيس دولة ده ممكن يقول لك دولة، والجمال يعني شرعين ثلاثة دقت بيعملوها دولة. والجمال ان هارون رشيد ازاح الكرسي وقعد، وايه بقى الخطيرة برضو اللي انت بتعجبك شيء وتبسم. نعم. يعني شوف العلم وهيبة العلماء، وكمان صدق الامام مالك في توصيل الرسالة. ما ممكن كان حاسس منه ان هو بيتعالى عليا بيديني كلام، زي اذكر حد دخل على هشام بن عبد الملك فبيجادله فقال له افتجادل هشام بن عبد الملك، يعني انت ايه اتجننت بتجادلني؟ قال افنجادل الله يوم القيامة ولا نجادل هشام بن عبد الملك يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. نعم. يعني بس في اضافة لهذا الموضوع، البداية هو طلب منه ان يأتي اليه. نعم. ثم بعد ان جاء اليه هارون الرشيد طلب اليه ان يأتي الى مجلسي في المدينة. نعم. قال له انا عندي مجلس في المدينة في قصرنا. فزاره الامام مالك بعدها، فدخل فاذا حول هارون الرشيد يعني عدد كبير من الناس، فدخل الامام مالك والناس ينظرون أين سيجلس الإمام مالك. الخليفة ساعتها كان حد بيكلمه فشغل، فإذا بالإمام مالك يقول أين يجلس شيخك، بيقول الخليفة أين يعني جميل جدا جميل. قال أين يجلس شيخك؟ فقام الخليفة وقال ها هنا ها هنا، وأجلسه بجواره. يعني يعني انا نفسي ادب وذكاء وكل حاجه، ذكاء وادب لا يعني ده اعتداد. نعم. اعتداد بمكانه العلم. نعم. يعني هو لا يتهيب الخليفه في مجلسه لانه يعتد بمكانه العلم. نعم. ودي نقطه مهمه يعني. والعكس بقى هو من يهن يسهل الهوان عليه بل جرح ميت إيلام. نعم. يعني اللي يهين العلم اللي بيحمله ويجري ليتزلف ويعني يستجدي ويمد يديه. كان الشيخ صالح الجعفري عليه رحمه الله في الازهر كان جالس يعطي درسا للعلم، ولما تعب يعني مد رجليه ودخل الملك فاروق وظل يدرس ورجله ممدوده. فلما ذهب الملك فاروق ارسل له مبلغا كبيرا وقالوا اعطوا هذا للشيخ صالح الجعفري، فالشيخ صالح الجعفري رده وقال قل لجلالة الملك إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه. يا سلام. نعم. يا سلام. يعني نفس القاعدة. نعم. هي دي القاعدة المالكية الذهبية اللي فعلا الإنسان لما يعتز بالله يعزه الله ويقدر عند هؤلاء. يعني بعض الخلفاء لما جه وقال لا يعني الحديث لعلي نسيته ذكرنا به الشيخ حازم أخونا الأستاذ سعيد لا يعني اللي هو اللعب الا بثلاث، واحد من يعني الكذابين كان عارف ان احد خلفاء بني العباس يحب الحمام. فقال يعني او ايه او الحمام زودها عشان خاطر الله. صحيح. فقال اعطوه شيئا ثم قال اشهد انه كذاب، يعني ادوله مشروب ما تجيبهوش تاني. بس ده انا صاب وكذاب بيدلس عشاني، عارف ان انا بحب الحمام فراح مزود في الحديث كلمه الحمام. صحيح. يعني الحقيقة أول من يحقر العالم هو من أفتينا له. نعم. هو من تزلفنا إليه. هو من يعني سودنا وجهنا عنده. إنما إذا بيضنا وجه العلم والعلماء وتعاملنا بهذه العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وأظن في المقابل كان يعني برغم هذه العزة تجاه الحكام، إنما هو نفسه ما كان يفرض رأيه ومذهبه على الآخرين، يعني كان عنده حرية يعطي، يعني رفض أن يكون مذهبه هو المذهب. ده رفض لجعفر، أبو جعفر المنصور. نعم. لما قال له أنت تقول، سأله في سؤال حلال حرام، قال له أنت أعلم من رأيت، أنت يعني أعلم واحد دلوقت على هل تتركني أفرض الموطأ على الأمة كلها؟ فقال لا تفعل يا أمير المؤمنين. دي لها قصة اسمها. نعم. تفضل يا فندم. يعني تأليف كتاب الموطأ الحقيقة يعني مر بمرحلتين، مرحلة الإعداد للكتاب ومرحلة إخراج الكتاب. أما مرحلة إعداد الكتاب، فأبو جعفر المنصور الخليفة أرسل الإمام مالك أو التقى به، طبعا هو أكيد جه المدينة والتقى به، لأنه الإمام مالك لم يخرج من المدينة، وقال له تعلم أنه ليس أحد على وجه الأرض أعلم مني، لو أبو جعفر، ومنك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن شغلنا هذا الأمر، بقينا مشغولين بالإدارة، ويعني مش عايز أقول يعني قاتل الله الإدارة إذا شغلت عن الإيه؟ عن العلم. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يجزي كل من يدير، لكن أحب برضه إن هو الإدارة عن العلم. لا قاتل الله الإدارة. لا لا لا عايز أقول يعني لا أحب الإدارة. خير إن شاء الله. الشيخ بيفتيني غير كده مش دعم. لا لا لا أنا وافتيك كمان يعني ولا يهمك. فأنا بقول يا أخوانا، قال له إن هذا الأمر شغلنا، الإدارة شغلتنا، فوطئ للناس كتابا. اداله المنهج زي ما كل استاذ بيشرف على طالب في الماجستير او الدكتوراه، يقول له يا ابني تمشي بالمنهجيه دي، ما يقولوش التفاصيل، يقول له المنهجيه اللي هي الميثودولوجي اوف ثينكينج، منهجيه التفكير، طريقه يعني صياغه القضايا. قال له اول حاجه تدع فيها رخص، يعني وطئ للناس كتابا تدع فيها رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر وشواذ ابن مسعود. طبعا شواذ يعني مش شواذ اللي هي لا شواذ يعني مثلا كان يقول فصيام ثلاثة أيام متتابعات، يعني كانت قراءة تفسيرية بالنسبة له مش قراءة متواترة. فقال له أنت امشي بقى في الإيه؟ في المنتصف بين رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر وشواذ ابن مسعود. فذهب وجلس يجمع، قيل 40 عاما وقيل المهم يعني خد المنهجية واشتغل بيها. أبو جعفر منصور توقف عن العلم بسبب الإدارة، مالك اشتغل بالعلم وتعلم عن 300 واحد من التابعين وأكثر من التابعين، فبقى عنده حصيلة علمية قوية جدا وألف الموطأ. ولما قرأه يعني الخليفة قال له هذا أعظم كتاب ألف، أنا هروح أفرضه على كل الولايات والأمصار، القضاة لا يفتون إلا به. أي واحد بقى في مكانه بيعتز أو يعني مش يعتد بنفسه، يحب نفسه طبعا، يحب نفسه إلى الكتابي ويفرض على الناس، كتاب خلص ألف. لكن شوف التجرد اللي احنا فعلا نشوفه عند الإمام الشافعي لما بيقول والله ما نظرت أحدا إلا دعوت الله أن يجري الحق على قلبه ولسانه، التجرد الذي لا يلغي الغير. قال له أنا هفرضه على الناس، قال لا يا أمير المؤمنين إنها تكون فتنة للناس، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار ومع كل قوم علم، فإذا حملتهم على كتاب واحد فتنتهم. أنا عايز الشيخ قمة التجرد. أنا عايز الشيخ عازم يعني وإحنا في الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي، حضرتك قلت إن الإمام الشافعي جمع بين المذهبين، الإمام أبو حنيفة الرأي والإمام مالك حدث وطلع حاجة متوازنة. الامام مالك في هذه بس يعلق هذه المنظومه على قضيه. انا بدي الاول يعني يدي برضه تعليق على قضيه التجرد دي، الكتاب والخليفه اللي بيدي له الهديه دي يعني وبيدي له لنفع الكتاب للامه، يدي تعليق على الاثنين يعني يعني هو يعني. وعلى كل حال ما هو شوفوا يعني هي الفكره انت عليك حاجتين دلوقتي ان الفقيه ان الفقيه ليس فقيها بيشتغل بقضية رياضية منفصل عن الورع وعن الرغبة في صالح الأمة، ده إنسان قلبه في خضم القضية أنه يريد للدين الرفعة. الفتوى شغلتها زي ما حضرتك كنت تفضلت ان الفتوى التربوية، الفتوى التي ترسم للناس طريقا. فالامام مالك هو عنده علم، ولكن ان فرضه على من عنده ادوات اخرى او علم اخر صارت فتنة. فهو كيف يرضى بان يعمل بمذهبه ويؤدي الى فتنة الناس؟ لانه والحجة التي قالها ان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تفرقوا في الامصار، فواحد راح هنا وواحد راح هنا، فربما الحديث وصل الى هنا ولم يصل الى هنا. فاذا كان الاجتهاد هنا قد جاء بحكم شرعي او بفتوى وصادمت ما هو موجود هناك، والامام الشافعي فعلا، وهذه من بصيرة الامام مالك، ان الامام الشافعي كان له مذهب عندما كان في العراق، ثم مذهب اخر حدثت فيه تعديلات عندما جاء الى مصر. فاذا كان الامام الواحد الفقيه الواحد كان له في العراق رأي، وفي او في الشام والعراق والمنطقة الشمالية بصفة عامة رأي، ثم لما جاء الى مصر كان له رأي اخر بناء على ما وجد وبناء على ما نقل، ففعلا كانت تحدث فتنة. فهل يا ترى الفقيه يأخذ بما وصل اليه علمه ويثير الفتنة في الامة؟ لا، ليس هذا هو الفقيه، هذا ليس فقيه، ده انسان ممكن تعتبره بقى من علماء اللي بيسموهم علماء المشرقيات او المستشرقين، اللي حافظها امور لمجرد ربما يحب يشيع الفتنة فيه. انما الدين عند هؤلاء الائمة كان علما في اطار من كفالة صالح الشريعة وكفالة صالح الدين كدين. ولذلك يعني ربما من مما قيل وكان رائعا ان نشوف مدى اشتغال الامام مالك العظيم بهذا الفقه، انما مع ذلك كان يجل الحديث ورواية الحديث اجلالا اخص. يعني هو شوف، احنا قعدنا نقول انه كان اذا سئل في الفتوى فربما تورع عن 60-70-80% من المسائل لا يجيبها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اجرؤكم على الفتية اجرؤكم على النار. فكان الامام مالك يتورع، لكن مع ذلك كان اذا كان معين حاجب على الباب، عنده جارية صغيرة كده، اللي جايين عايزين الامام مالك، هذا الحاجب هذه الحاجبة تسألهم انتوا جايين تسألوا في مسائل الفقه ولا جايين تسمعوا رواية حديث؟ فبرغم كل هذه المهابة اللي هو فرضها على مسائل الفقه، كانوا اذا قالوا لها احنا جئنا نسأل عن مسائل الفقه يخرج لهم ويجيبه. واذا بالحدود اللي ذكرناها، واذا كان الكلام عن الحديث يدخل فيغتسل ويتوضأ ويتطيب ويلبس افخر الثياب. والامام مالك على فكرة كان فخم في كل شيء، هو ده كان مذهبه، يعني كان يلبس افخر الناس الثياب، عاموا عليه لبس الشيك، فكان يرى ان هذا من امور العلم يعني، ويلبس ويتطيب ويتهيأ. وعلى فكرة الإمام مالك ده كان عظيم اللحية، كان يلبس البياض من الثياب، وكان طويلا وكان بادنا وكان له هيئة، مع أنه أصلا لم يكن من بيت ثراء، يعني هو الثراء جاءه فيما بعد، إنما هو لم يكن من بيت ثراء، إنما كان بهذه الهيئة. فلما تتصور بقى إنسان بهذه الهيئة ويخرج وهو أبيض ولابس ملابسه وكده، كل هذا ليحدث حديثا واحدا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا العلماء سواء في قضايا الفقه أو في قضايا الحديث كانوا أصحاب دين وورع، مش واحد، معلش خلينا نكون واحد مجموعه في الثانوية العامة دخلوا دار العلوم مثلا، ولا مجموعه في الثانوية الأزهرية دخلوا شريعة ولا أصول الدين فهو بيذاكروا خلاص، لا دول كانوا يفضل العلوم دي كويس يشهد لهم، كان يشهد يعني الدكتور صلاح، أنا مش عايز بس، إنما هو دخل دار العلوم كتخصص، ولكنه أيضا أوذي في الله لأنه صاحب عقيدة تحرك بها، صاحب دين ورسالة تحرك به. فبرغم الأولوية والامتياز في جميع المواد و كذا وكذا وكذا، إنما لم يعين بالطريقة الفلانية في كذا. يعني الصورة أنه الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، مش الطالب اللي ووجه إلى فرع من فروع العلم وقعد يذاكره بيمتحنه عشان ينجح فيه، ده صاحب قضية وصاحب رسالة. فإذا كان موطأه هو يراه أنه صاب لكنه سيثير فتنة، لا، ودي قواعد شرعية الحقيقة يعني. هو الحقيقة يعني في عارفين ان انا معايا الاربيس ده قدر يعني، فشغال بقى مدني. لا مش قدر ده مش قدر، دي خطة. عشان اقول لحالة اقول مش عايز. ده اختيارا. نعم. يعني الحلقة انتهت، بس في حاجة عايز اقولها لازم. الامام مالك زي التلات ائمة ايضا اوذي برضو ضرب. ايوه ايضا ضرب. ضرب بالصوت من والي المدينة اللي هو جعفر ابن سليمان، لما في مسألة طلاق المكره. نعم. واختلف معاه شيء شيء يعني. بس لا، ما فيش مصباح هيعدي من غير ما يكون فيه الأذى. لا بس خلي بال حضرتك، طلاق المكره ايه؟ طلاق المكره ايه ده؟ ايوه عايز من وراها ده. هو الفكره انه هم الجماعه اللي عملوا بيعه مزوره من اياهم دول بايعوا للخليفة على أساس إنه خلاص بايع تحت الإكراه. فالولد الناصح الراجل عارف اللي في الـ في الـ في الريف في البلد ويبقى عامل، راح سأله عن طلاق المكره فقال ليس على مستكره طلاق، وروى هذا الحديث. فالأمير اعتبر إنه الله، يبقى البيع يا برضو مش بلا قياس. دي مساله خطيره. ده يبقى بيتكلم الموضوع عشان انت انا مش هلمه. لا هلمه خلاص. يبقى كفايه كده بقى، والمره الجايه ان شاء الله عايز تختم بحاجه بس ما تكونش مكره. لا الحقيقه انا بتمنى من هذا المصباح المنير الامام مالك ان كل ام تجد طاقه في ابنها انها توجهه والاب الى النبوغ والتفوق والإبداع، وأن كل إمام بيفتي أن هو يأخذ منهجية الإمام مالك في التوقف والتورع في الفتوى فيما لا يعلمه، لأننا سنقف بين يدي الله عز وجل. نعم. وسيسألنا جميعا. جزاك الله خيرا. يشاهدون في الحلقة القادمة سيدنا مصعب بن عمير الجميل جدا الوسيم جدا اللي بيشار إليه بالبنان، لم يألو جهدا في أنه يدفع الثمن الكامل لدعوته التي آمن بها. أتى بمكة أنعم من مصعب بن عمير، ترك كل ذلك لله ورسوله. لما قتل مصعب مش لم يجد ثيابا يعيش فيها، لم يجد ثيابا يموت فيها. بخت من سيدنا مصعب بن عمير وصل إلى قلوب كل من بالمدينة بالحب.